باب في كفن المرأة. عن ليلى بنت قانس الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الحقية ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها يناولناها إياه ثوبا ثوبا. في إسناد في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه، وفيه أيضا من ليس بمشهور. والصحيح أن هذه القصة إنما كانت لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام على ذلك. هذا الحديث لا يصح، ومعناه أنه لما ماتت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له 4 بنات: زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، وله 2 ابنان قاسم ابن خديجة رضي الله عنها، وإبراهيم ابن مرية القبطية، وتقدم الكلام عليهما على هذا على إبراهيم. فشتة أولاد ذكران وأربع إناث. فهذه القصة التي ذكرها هنا باب المثل الميت. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب طيبكم المثل. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. ينبغي للناس أن يجعلوا في جنازة في جسم الميت شيئا من الرائحة الطيبة، فلا تشمنوا إلى رائحة طيبة. فأطيب الطيب هو المسك، هو أفضل الطيب الذي هو يتطيب به وله رائحة طيبة، أطيبه هو المسك. فإذا قضى الإنسان على رائحة طيبة يجعلها يعني. باب التعجيل بالجنازة. عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحدث بين ظهر أهله. قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي، وهو غريب، هذا آخر كلامه. هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للناس أن يعجلوا بالجنازة، إذا مات الميت لا يؤخرونه، يعملون جهدهم بأنهم يدفنه بسرعة. وهذا الحديث هو ضعيف، ولكن ورد حديث صحيح لا شك في صحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشرا تضعونها عن عناقكم. عجلوا بالجنازة، عجلوا بغسل الميت وبحمله ودفنه في القبر. إذا كانت الجنازة صالحة صاحبها صالح، أنتم عجلتوا له بالخير، لما يروح القبر يشوف الخير، يشوف النعيم الذي عدله الله في القبر. وإذا كان يعني والعياذ بالله يعني شقيا، حطوا هذا الشر بعد عنكم. باب في الغسل. عن عائشة أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من 4: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة وغسل الميت. أما يوم غسل يوم الجمعة، الجنابة بالنسبة للرجل، وغسل يوم الجمعة فهو فرض، فهما فرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل من بلغ من الذكور، كل من بلغ فوج عليه يغتسل يوم الجمعة. والجنابة لا أشكال فيها، ومن النساء فيجب عليهن بالحيض والنفاس والجماع والاحتلام أيضا، المرأة في احتلمت رأت أنه زوجها يعمل جمعها ورأت الماء كذلك أيضا تغتسل. فأما غسل الميت من غسل ميت فليغتسل وإيش الآخر غسل ميت والحجامة فهذا حديثان منسوخان لا عمل عليهما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن غسل ميت لا يغتسل ومن احتجم لا يغتسل. قال أبو داود حديث مصاب يعني هذا الحديث فيه خصال ليس العمل عليه. وقال الخطابي وقالك لا عمل عليه إنه منسوخ منسوخ الخصال الخصلتان الثانية ثانية وهي تغسل الميت والجنازة والحجامة. وقال الخطابي وفي إسناد الحديث مقال ضعيف. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وأخرجه من باب في تقبيل الميت. عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي حديث ابن ماجه على خديه. وقال الترمذي حسن صحيح هذا آخر كلامه. عثمان بن مضعون هو أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع وهو من سابقين الإسلام وحرم الخمر قبل أن يحرمها الله تعالى عليهم. فهذا من خير عباد الصالحين. ولما هجر المدينة نزل في بيت رجل من الأنصار فهو أصابه الوجع الذي كان في المدينة لأن المدينة كانت فيها حمى مثل خيبر الآن. خيبر الآن يمكن أن يأتي الحمى وربما يموت. فقال نبصر اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وانقل حمى المدينة الجحفة. والجحفة كانت قرية لليهود قريبة من رابغ اليوم. فجاء نقلت حمى المدينة الجحفة فهلك أهلها وذهبت. ولما هاجر نبصر المدينة بلال أصابت الحمى وأبو بكر أصابت الحمى وكثير من أصحابه أصابت الحمى. فإيش الحديث هو؟ هذا قبل رسول الله. فأصابت الحمى هذه كذلك عثمان بن مضعون ولكن ما أطلقته أبو بكر أطلقته وسلم ما مات وبلال كذلك ولكن هذا الرجل الصالح مات من تلك الحمى. فقالت المرأة التي مات في بيتها رأت من جاء وقبله بعد الموت ودموع النبي تسيل على خده عليه بكاء عليه. قالت المرأة الصارية هنيئا لك أبو السعيد يسعدات في أبو السعيد ناخذ أكرمك الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أن الله أكرمه. فقالت يا رسول الله لم يكرمه فمن يكرم هذا أخوك من رضع فتقبله وتبكي عليه. قال لها والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل به أنا ما أعرف ايش يعمل الله به لكن أرجو له الخير. وبعد ذلك رأته في المنام في حالة الحسنة وفي مسكن الحسن فحكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عمله. فلا يجوز لنا أن نحكم على ميت إنه في الجنة وإن رأيناه أصلح صالحين إلا إذا صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة ومنهم خلفاء الرسول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. باب في الدفن بالليل. وعن جابر بن عبد الله قال رأى الناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. قال يرفع صوته بالذكر وقال يحتشم فأنت عذاب في الميت. نعم نعم نعم قال فين نحشيها. قال ابن القيم رحمه الله هذه النار كانت للإذاءة ولهذا ترجم علي أبو داود دفن بالليل. قال الإمام أحمد لا بأس بذلك. وقال أبو بكر دفن ليلا وعلى دفن فاطمة ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا وحديث عائشة سمعنا صوت المساحي في آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم وممن دفن ليلا عثمان وعائشة وابن مسعود ورخص فيه عقبة بن عامر وابن مسيب وعطاء والثوري والشافعي بالليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أنهم رأوا نار في المقبرة فجاءوا فإذا النبي عليه الصلاة والسلام داخل في القبر قال هاتوا صاحبكم النبي ولا أراد أن يدخله في قبره ودفن أبو بكر ليلا وابن مسعود وجماعة من الصحابة وفاطمة رضي الله عنها فالدفن بالليل هذا سنة ولا يجوز تأخيره إلى الصباح إذا كان يمكن الدفن في الليل لأن التعجيل كما تقدم بدفن الميت واجب وتأخيره من سنة النصارى لا من سنة المسلمين إلا إذا عجزوا أوكي نعم وشو ما بغينا يرحموا إذا جاءوا إذا جاءنا يغفروا لذنوبه أنا شيء إذا غايبين خلوا غايبين شو هذا غير عادة عادة الناس مشي خلف سنة النبي من اللي يجي هذا خلف سنة النبي والصحابة لا ولا نبالي غايبين ولا حاضرين إذا بغيت ترحم أنا وقبرهم ويريد روحي ترحم علي في قبره هو يسمعهم إذا جاءوا فلا يشوفهم ولا يتكلم وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجل من أصحابه قبر فدفن في كفن غير طائل ودفن ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك والآثار في جواز الدفن بالليل أكثر لا الحديث لا عمل الدفن بالليل هو الصواب إذا أمكن وفي صحيح البخاري أن النبي يبقى جسد الإنسان على وجه الأرض بعد الموت لا خير فيه ربما يكون وقت حار ويصير فيه رائحة ربما سبحان الله احنا على الذين نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام غير المسلمين نجهزه وندفنه وإذا عجزنا الله تعالى يسامحنا وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن قبر رجل فقال من هذا قالوا فلان دفن البارحة فصلى عليه وهذه الآثار أكثر وأشهر من حديث مسلم صحيح هذه أكثر وأشهر على العمل يدفن بالليل جائز لا شك فيه وفي الصحيحين عن ابن عباس قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني فقالوا كان الليل وكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه رجل روي رجل روي امرأة كانت تقوم المسجد أو كان يقوم المسجد يكنس المسجد وينظفه لله بلا أجر بلا شيء فلما فقدها النبي قال أين الرجل اللي كان يكنس أو المرأة فقالوا مات فدفناه ليلا فقال هلا قال كانت الظلمة وما بغينا نشق عليك وما نتعبك فقال دلنا على قبره فصلى عليه ولم يصلي على أحد غيره على قبر غير قبره ليبين لهم فضله لأنهم كانوا صغار عمره قال هذا ما يحتاج نعلم عليه النبي ونتعب النبي في هذه الليلة فأفهمهم أنه له فضل عظيم عند الله لأنه كان يكنس المسجد فإذا كان الذي ينظف المسجد له هذا الفضل فكيف بالذي بنى المسجد ومثلا وأنفق عليه من الأموال و فرشه بالحصور أو بالزراد باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض عن جابر بن عبد الله قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لنزنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم حمل الميت من الموضع الذي توفي فيه لا ينبغي أن يكون إلا لغرض يعني لا يمكن الدفن فيها أما إذا دفن فانتركوا فيه في موضع إذا لم يكن هناك سباب يدعون إلى نقلهم مكان لمكان فكانوا ينقلون القتلى من أحود إلى البقيع قالوا ما يدفنهم في مكانهم لماذا تنقلونهم وحمزة دفن في حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم باب في الصفوف على الجنازة عن مالك بن هبيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم استقل أهل الجنازة استقل أهل صحيح استقل رأهم خليلا جزأهم جعلهم ثلاثة كانوا خليلا حديث قال ما من مسلم يصلي عليه ثلاث صفوف من المؤمنين الموحدين السنيين لا من المشركين، إلا أدخله الله الجنة، إلا شفعهم الله فيه. فكان مالك رحمه الله إذا كانوا قليل باب اتباع النساء الجنائز. عن أم عطية قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، وأخرجه البخاري ومسلم بن ماجه. قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما شددش علينا، ولكن هناك أحاديث شديدة جدا لم تطلع عليهم أم عطية رضي الله عنها. أم عطية من الصحابيات الجليلات، وكانت تأم النساء في بيتها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مؤذنة يؤذن في الصحيح وينصرف. ولكنها جاء الحديث الذي تقدم ذكره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة من جهة المقابر، فقال لها: من أين جئت يا فاطمة؟ فقالت: ترحمت على أهل هذا الميت، مشيت لهذا الميت عزيتهم وترحمت على أهل ميتهم، فلعلك بلغت الكودة معهم، لعلك بلغت المقبرة. قالت: لا، وكيف أبلغها وسمعتك تقول ما تقول فيها وتنهى النساء؟ قال: لو بلغتها معهم لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهو باب صلاة على الجنازة وتشييعها. عن أبي هريرة يرويه قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيرات، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراتان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللي تبع الجنازة حتى يصلى عليها في المسجد أو في ساحة المساحات فله قيراط واحد، والذي تبع حتى تدفن له قيراطان. والقيراط مثل جبل أحد، جبل أحد الجبل الأحمر اللي أتون في قريب المدينة، هو جبل عظيم. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان عند ابن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله ابن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فذكر معنا حديث سفيان. ذاب في النار يتبع بها الميت. عن رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتبع الجنازة بصوت ولا نار. وفي رواية: ولا يمشى بين يديها. في إسناده رجلان مجهولان. هذا الحديث غير صحيح، ولكن لا يجوز أن يتبع الميت بالنار، لأن الفرس عبادين النار يأخذون النار معهم اللي في الميت، فلا يتبع الميت إلا للضرورة إذا كان في ظلمة. باب القيام للجنازة. عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن أبي سعيد الخدري وهو عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد بنحوه. وأخرجه مسلم من حديث أبي صالح سمان عن أبي سعيد. قال أبو داود: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وعن جابر وهو ابن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، فلما لم نحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهودي. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وليس في حديثهم. فلما ذهبنا لنحمل، وعن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يقوم إذا رأى الجنازة ويمر صحابها بالقيام. فمرت الجنازة ليهودي فقال قوموا، قالوا انه يهودي، قال احنا للموت، لان الموت فزع، اذ كنا بالموت قمنا لله مش قمنا اليهودي، ولكنه قعد بعد ذلك وترك القيام. فهذا من الاحاديث المنسوخة، فلا يقابل الجنازة ابدا، ومن تبعها فهو بالخيار، ان شاء الاجر كامل فحتى تدفن، ان اجر النصف حتى يصل. باب الركوب في الجنازة. عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركب. وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده من حديث معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير كما أخرجه أبو داود. وفيه فلقيه الأول فقال يا رسول الله عرضت عليك دابتي لتركبها فأبيت، وعرض عليك فلان دابته فركبتها، قال إنك عرضت علي دابتك والملائكة تشيع الجنازة فلم أكن لأركب والملائكة تمشي، أما إنك لو عرضتها بعد ما دفنت لركبتها، بعدما دفنت لركبتها. وقال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد وهو حسن الإسناد، ولا نعلم كلاما جاء به أحد غيره بإسناد متصل، جاء به أحد غيره بإسناد متصل. وقد رواه عامر بن يسار عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، لم يقل عن أبي سلمة ولا ثوبان. ومعمر أثبت من عامر بن يسار. وعن جابر بن سمرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه فجعل يتوقف به ونحن نسعى حوله. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. حاصل هذا الحديث المتقدم فيه معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل بالدابة. باب المشي امام الجنازة. وعن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون امام الجنازة. واخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي واهل الحديث كأنهم يرون الحديث المرسل في ذلك اصح. وحكى البخاري يقال والحديث الصحيح هو هذا يعني المرسل. وقال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل. وقال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل اصح من حديث ابن عيينة. وقد قيل سفيان بن عيينة من الحفاظ الاثبات، وقد اتى بزيادة على من ارسل فوجب تقديم قوله. وقد تابع ابن عيينة على رفعه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد. وقال البيهقي ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة. وقال أبو سليمان أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك. وقد روي عن علي بن أبي طالب بن أبي هريرة أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة. وقال أصحاب الرأي لا بأس بالمشي أمامها والمشي خلفها أحب إلينا. وقال الأوزعي أصحاب الرأي هنا هم الحنفية، مشهور بالرأي لأن الحديث عند أبي حنيفة قليل رحمه الله، لأنه في زمنه ما كان الحديث جمع. قال البخاري في التاريخ روى 15 حديث وأخطأ في أكثرها. أبو حنيفة رحمه الله ما روى إلا 15 حديثا وأخطأ في أكثرها، كما يقول البخاري. فلذلك كان يأخذون الرأي فقط يعني من التابعين ومن غيرهم. يسمون أصحاب الرأي أصحاب الحديث هم أهل النبي. لا أصحاب الرأي أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفسه صحبه. أهل الحديث عصابة الحق فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم غر منضرة لإعلاؤها كتألق البرق، يا ليتني معهم فيدركني ما أدركوه بها من الشوق. هذا الحديث اللي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها أي حفظها فأداها كما سمعها ابلغها للناس. الحاصل عندنا حديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يشنوا أمام الجنازة، وهناك حديث يدل على المشيخة في الجنازة، وكلاهما صحيح، يعني معناها المشي أمامها وخلفها كله جائز، لا إشكال في ذلك ولا. وقال الأوزاعي: هو ساعة وخلفها أفضل، فأما الراكب فلا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة، هذا آخر كلامه. الماشي يقول يكون خلف الجنازة لا يكون قدامها، وأما الراكب فهو أقول لا الراكب يكون خلف الجنازة وراء الجنازة، ومن الماشي فيكون أمامها وخلفها سواء. وعن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: واعتوا أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يصير خلف الجنازة، باب الإسراء بالجنازة. وعن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبطوا بالجنازة، غير يموت الميت في الحين أسرعوا بتجهيزه وتكفينه وودعوه وغسله إلى قبره، ولا توخروها بدني كما يفعل الأوروبيون والذين يتبعونهم. فإذا كان هذه الجنازة صالحة أراكم عجلت لها بالخير لما توصل لقبرها، تشوف الخير العظيم والسعادة الكبرى، إنه يفتح لها باب للجنة وتدخل الجنة، والله تعالى يرزقها طائر أخضر وتدخل في ذيك الروح وتروح تتنعم في الجنة ثم ترتفع إلى تحت العرش، فهي خير وصلت للخير. وإذا كانت شر كانت خبيثة فحطوا شر عناكم، قلنا إذا كانت صالحة عاجلت لها بالخير، كانت هي ماشي صالحة بعدت الشر عنكم أرميتوها في حفر. وأخذ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. وعن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع صوته وقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. وفي رواية: في جنازة عبد الرحمن بن ثمرة. وقال: فحمل عليهم بغلته وأهوى بالصوت. وأخرجه النسائي. قال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع حتى في المشي مع الجنازة، يسرع في المشي فيها لا فقط في إسراع في تجهيزها وتكفينها وكذا، حتى كذلك في المشي يسرع في المشي. وعن أبي ماجد سعد بن سعود قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم باب الإمام يصلي على من قتل نفسه. وعن جابر بن ثمرة قال: مرض رجل فطيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات. قال: وما يدري؟ قال: أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. قال: فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر. فقال الرجل: اللهم لعنه. قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقة معه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات. فقال: ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقف معه. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذ لا أصلي عليه. وأخذ مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا بمعناه. الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بالمشقص، المشقص هو ذاك اللي يقطع به الاسم المغرب المخدل يقطع به اللحم الجزار، قتل نفسه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ما أصلي عليه. صلى عليه وحده، لأنه لا يستحق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة في جهنم، هذا يقتل في ذلك المشقص يقتل نفسه في جهنم دائما. لا مستحيل، أنا ما أشهدش يعني بالكفر، لأنه يعني من عصاة من الفساق. باب الصلاة على من قتلته الحدود. وعن نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك. ولم ينهى عن الصلاة عليه. في إسناده مجاهيل. وأخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد الخدري وفيه قال: فما استغفر له ولا سبه. النبي لا استغفر له ولا سبه، خلى بينه وبين الله تعالى. وأخرجه من حديث بريدة بن الحصيب بن الحصيب وفيه قال: استغفروا لمعاذ بن مالك. قال: فقالوا: غفر الله لمعاذ بن مالك. وأخرج البخاري في صحيحه عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حديث ماعز، وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. وقال البخاري: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلى عليه. هذا آخر كلامه. ما صلش عليه. وقد أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما حديث الجهينية وفيه: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت. فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الجهينية هي امرأة من جهينة، وجهينة موجودة إلى اليوم بهذا الاسم، كثير منها يسكنوا في المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه زنت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأعقم عليا، أنا زنيت عاقبني، وسن عاقب الدنيا أحسن لي من عاقب الآخرة. فانصرف وجهه الجهة الأخرى، فجاءتهم الجهة الأخرى 4 مرات، فحينئذ أمر بها أن تشد عليها ثيابها حتى لا يتشفى عورتها، أربطوا عليها ثيابها. باب الصلاة على الطفل. وعن عائشة قالت: مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 عشر شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. هو أن يصلي على الطفل إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أمه مارية القبطية، أمه جارية مملوكة أهداها إليه ملك مصر المقوقس، بعدما كتب إليه دعوه إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام أهدى له بغلة وحمارا وجارية، وكلهم قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يركب على الحمار وعلى البغلة، والجارية هذه تسرى بها، يعني اتخذها للفراش. ففي الإنسان إذا ملك ملكا صحيحا جارية ملكها ملك صحيحا، إما أنه جاهد في سبيل الله احتجت في نصيبه المقسم سبي، وإما أنه اشترها وهي حقيقة يعني مأخوذة في الغزو في الجهاد في سبيل الله. مال هذا اللي يشرقون من السودان يجيوا بعم، فهذا لا يجوز نكاحها بالملك أبدا، هذا كله مسروق حرام. فإذا كان جارية صحيحة ملكها صحيح يجوز الإنسان أن يطاع. النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بها أي جامعها فحمل فوالد له إبراهيم، وهو الابن الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، الأول اللي من والد خديجة القاسم، وهذا هو الابن الثاني، وكله كلاهما مات، كل واحد منهم مات وهو طفل صغير. ولذلك الكفار قالوا محمد أبتر، يعني مقطوع الذنب، الأبتر هو مقطوع الذنب، عندما خلى أولاد ذكور. فأنزل الله تعالى: إنا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة نهر عظيم يسمى نهر الكوثر، من شربه من شروات العظمى بعدها ولا يرى الشقاء بعدها أبدا. فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر لربك النحائر الإبل في سبيل الله يأكلها المساكين. إن شانئك إن مبغضك هو الأبتر، هو الذي ناقص ولا خير فيه. هذا كله الله تعالى أنزله ردا على ذاك العدو اللي قال هذا محمد أبتر ما خلى ولا ذكور. وعن البهي قال: لما مات إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. هذا حديث مرسل وهذا على كل حال حديث بسنة بسنة صلى عليه وهو الظاهر لأنه في فمرة بطارق على الشخص اللي هو مات المحتاج شهر فكيف لا يصلي على الذي هو عمره 18 شهر 18 شهر والدي هو أبو محمد عبد الله بن يسار مولى محمد بن الزبير تابعي يعد من الكوفي في الكوفيين وعن عطاء وهو ابن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة وهذا أيضا مرسل المرسل يقول بعضهما بعضا المرسل هو الذي هو مرسل منه الصحابي وسخط الحديث المرسل هو يقول تابعي مثل عطاء بن يسار مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يذكرش الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا شبه فهذا المرسل يسمى القسم الضعيف لكن إذا مرسل مع مرسل يقول بعضهما بعض والقاعدة العظمى وهو أن الصلاة على الشخص وعلى طفله هي مشروعة فهذا هو الصواب النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وقد أدب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وذلك أولى من رواية مرة أنه لم يصلي عليه هذا هو الرواية الصحيح أنا عمد عليه أنه صلى عليه أما الرواية اللي خلنا ما صلى عليه فهي خطأ قال طبي كان بعض أهل العلم يتأول ذلك على أنه إنما ترك الصلاة عليه لأنه قد استغنى بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبوة رسول الله يعني معناها إذا كان ابن النبي فهو لا أحسن هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وهي بنته قال لها لما رأها مقبلة من جهة في طريق المقابر قال لها من أين جئت يا فاطمة قالت له قالت ترحمت على أهل هذا الميت أنا أعطيت هذا الميت وعزيتهم ورجعت قال لعلك برغت معهم الكودة يمكن برغت المقابر لا كيف وقت سمعتك تقول ما تقول فيها أي تنهي النساء عن زيارة القبور ودخول القبور فقال لو بلغتها معهم لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك لو كان وصلت للقبور عمرك ما تشوف الجنة حتى يشوفها جد أبيك عبد المطلب عمره شوف الجنة لأنه كان مات مشركا وكان يعبد الأصنام كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة لا غلط عن الصلاة عليهم كما الدكتور من هذا الكيام إلا ما تتمتي من الكنا سينظر العيالات وتلك النوار والحلوغ احنا ما نتكلمش عن نتكلم عن العالمات عن الجاهلات الكافرات يعني مخالفاتهم لا تعد ولا تحصى امرأة لا يحل لها أن تأتي المقابر أبدا وذكر المرسل باب الصلاة على الجنازة في المسجد أنا شرح الخطابي على سنن أبي داود على مختصر السنن أنا عباد بن عبد الله بن الزبير أنا عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل من البيضاء إلا في المسجد وغير بن البيضاء شنو البيضاء بن البيضاء لأن عائشة رضي الله عنها كانها سمعت ان بعض الناس يقولوا ان مثل يقول المغاربة الان ان صارت مكروهة صارت الجنازة في المسجد مكروهة لان قالك هذه الميت نجس جنازة نجس يقول ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا هذا من اخبث ما عندهم من ابطل ما عندهم من الكاذبين الذي كذبوا على الله والرسول فما صلى رسول الله قالت عائشة صلى على ابن بيضاء اثنين صلى ما تصلى عليه في المسجد صلى على بكر الصديق في المسجد صلاة على الجنة في المسجد هي سنة لا شك فيها أبدا وعن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد على ابن بيضاء نعم سهيل وأخوه ما توصل عليهم من كل واحد منهم ما صلى على النبي في المسجد الصلاة على الجنازة في المسجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم وفيه ذكر القسم هكذا ذكر القسم القسم نعم لا يجوز صلاة المقابر لا تجوز أبدا لا جنازة ولا غيرها لا لو خلى عن الله اليهود والنصارى اتخذوا قرابيه مساجد يحذروا ما صنعوا. لا يوصل في المقابر ابدا. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء عليه. قال الخطيب كذا في الاصل واخرجه ابن ماجه ولفظه فليس له شيء. هذا كان باطلا ضعيفا كيف فليس له شيء؟ هذا النبي ما كان شيء والناس صلى الله عليه وسلم كانوا شيء. هذا حديث ضعيف. وذهب الطحاوي الى ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة وان اخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لدليل انكار عامة الصحابة ذلك على عائشة وما كانوا انكاروا الصحابة. عائشة نحن نكذب عائشة وهذوك نكروا من حافظ حجة على منه. هذا رأس من اصحاب الرأي. هذا انا في من اصحاب الرأي من الذين يخالفون حديث الرسول خالف الحديث ما لا يحصى ولا عدد قاله باطل. بل الصلاة عن جنازة المسجد ثابتة وحديث عائشة الصحيح. وقال البيهقي ولو كان عند ابي هريرة نصف ما روته عائشة لذكره يوم صلي على ابي بكر فقلت في المسجد. يرد على من ادعى الطحاوي يقول لو كان هذا عن ابي هريرة ما ذكره وهذا تروى عن عائشة. باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب او كما قال. واخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثلاث ساعات كان رسول ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس. لما طلع الشمس يعني غير تقول لها تفرق الارض وكما ارتفع الشيء هذا صلى في حرم لا تجد حتى ترتفع الشمس. وكذلك اذا قرب الظهر لما توقف الشمس في وسط السماء بقينا ما تشجيه الغروب باش نأذن الظهر ايضا صلاة حرام لا تجوز صلاة نافلة. وكذلك عندما تكون قريبة من الغروب قبل ما تغرب وهي ماشية للغروب هذه لا صلاة كذلك لا تجوز. وكذلك ادفن الاموات في ذلك الوقت لا يجوز. يا دكتور اتسمى صلاة من زواج الاسلام. نعم يوم اليوم حلقت معنا في الاذان يرجح قول الشافعي في الموضوع هذا. ومن الايام نسرد الالباني نرجح قول الشافعي في هذا الموضوع لانه قال صلوات ذوات الاسباب مثل هذا الصلاه على الميت والصلاه لا صلاه على الميت هي لا هذا في النوافل اما صلاه على الميت هي فرض. يقول ذوات الاسباب الشافعي يجوب لا هذا قول الشافعي باطل لان قال ان كان الشافعي. باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم. إذا حضرت جنائز رجال وجنائز نساء أموات من الرجال ومن النساء. عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة. يعني لما مات المرأة وابنها مات حتى هو جعلوا ابنها هو الذي يلي الإمام وهي اللي بعده فأنكر ذلك فقالوا له هذه السنة أن الرجل يقدم على المرأة إذا كان أموات يصلى على الولد وأمه يقدموا الولد هو الولد الإمام ويخروا ذهب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه. يرفع عند رأسه عند كتافه في وسطه في ضيل وسطه حديث الرسول أن كان عند رجل أنه يقف عند وإذا كان أنثى يقف عند في وسطها يعني في وسطها. وبعض العلماء قالوا إنما كان يفعل ذلك إنهم ما كان نعش يعني من خشب كان غير ثياب فقط، فحتى يستر لها يعني عجيزتها يعني وسطها، هكذا قال بعض الشراء. وحصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة في وسطها، ونحن كذلك ما لا نعمل ميت الرجل يقف عند رأسه. نعم طبعا يكون على يمينه مستقبل القبلة، والإمام هو يقف عند رأسه، فيكون رأسه رأس الميت أمام الإمام. وما إذا كانت امرأة فكذلك تكون يقف عن سوء وسطها يعني مقابل وسطها. وعلى مثل نقبة نهائية كلها مع الجنب الأيمن ومستقبل وجهيش في الأرض. وعن ناطق أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة معنا معها ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق. يقول مرت علينا جنازة والمع كثير علاقة عنايتهم بذلك الميت يتبعونه كثير، يعني يعتقد أنهم من أهل العلم والصلاح والخير. كثر الناس في جنازة، ولكن كان عامة الناس تخلي الناس، وكل هذا في ناس كثير في جنازة. هذا عبد الله بن عمر، هذا أحد من الصحابة. كساء رقيق على بريدينة على رجل راكب على فريش فريشة، يعني على أو باللغة المغربية عويدة، على عودة يعني عويدة، ما صغيرة بريدينة ما شنو بكل الخيل الأصيلة الحرار الجميلة. أنا فريس من فرس اللي جر العرب العرب جر على رأسه فرقة تقيه من السن، والفرس الذي هو يسح الجر الأثقال مش يعني في المسابقة ولا شيء. يقول هذا الرجل رأس فريسة يعني ماشي من الخيل الحرار على رأسه فرقة تقيه من السن، على رأسه خرقة حط خرقة على رأسه بس تحفظها مش هذا اللي راتب عليك فريسة. فقلت: من هذا الدهقان؟ فقال: كان هو كبير من الفرس يعني شيخ من شيوخ خالص، إنه مقصود هذا الرجل يعني الشيخ يعني الكبير. فقالوا: أنس بن مالك الذي خدمني وهو خدمه، ما خدمه لأجل الدراهم، ولأم أمه أم سليم كانت محبوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من مشاهير مشهورات صحابيات. فقالت: يا رسول الله أنا أريد ابني هذا أنس ليخدمك. إلى المبارك وقابله النبي صلى الله عليه وسلم وخدم النبي 10 سنين عليه الصلاة والسلام وسأل الله، ولذلك حفظ لأنه كان صغير قابل الحفظ. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها، وأنا هو يعني الذي كان صحابي هو الذي صلى على الجنازة، وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء. أنا وراء تماما حيل بيني وبينه احتش. فقام عند رأسه وكبر 4 تكبيرات. قام عند رأس الجنازة لأنه رجل مسلم، وكبر 4 تكبيرات. التكبير الأولى قرب على الفاتحة، التكبير الثانية عليه الصلاة والسلام تشهد اللهم صل على محمد وعلى محمد، التكبير الثالث إذا بدو عليه يتخدم ذلك، التكبير الرابع يسلم كلمة واحدة السلام عليكم ورحمة الله. لم يطل ولم يسرع، يقول سوف يعني لا أول ولا أسرع. ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة. لمن العرب الآن في المغاربة من قال التاريخ اللي قاعدوا الأبو نقاط ماشي من المغاربة سلفنا على طريق العرب مثلا سي فلان سيدي فلان هذي أحد غير من النصارى الجيران هم النصارى سي فلان وإذا عرض المخاطر يعظمه على ولدها الكبير يكبر الولد الكبير المكان حمزة هو أكبر أولاد أنس يكون به يا أبا حمزة هذا تعظيم له واحترام العرب تعظم المرأة يا أم فلان أم حمزة مثلا والأبي أم أبا حمزة مش سيدي فلان ولا سيدي. فقالوا: يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها قص أخضر فيها فقام عند عزيزتها فصل من العود غير ثوب فقربوها ووقف في وسطها خلاف الرجل تقدر أنه وقف في عند رأسه يعني رأسه أمام ولكن المرأة قد أخذها في وسط عند وسط فيها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل صلى عليها. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعزيزة المرأة. قال: نعم يا أبا حمزة هذا الشيء اللي عملت فيها الخرع لما صلت على الرجل عند رأس ولما صلت على المرأة قلت في وسطها وكبرت 4 كبيرات على الرجل وكذلك رأسها على المرأة وش هكذا كان يفعل الرجل؟ نعم هذا الشيء أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم غزوت مع حنين. فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا. قال يا أبا جاهز مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فرغا. نعم. فقال غزونا مع حنين. حنين هو بعد فتح مكة، بعد ما النبي الله تعالى فتح عليه مكة عن السنة الثامنة بعد هجرته للمدينة، الله تعالى نصر على المكة وأخذها خلاص وعفى عن أهلها إلا أربعة أمر بقتلهم حينما وجدوا. الحاصل تو جاي إلى الطائف، حنين هي جهة الطائف، هو خاد خذوها من بعد العظم وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وانهزم المسلمون. قال الله تعالى ولقد نصركم في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغر عنكم شيئا. العدد كنت كثير لكن انهزمتم ما نفع الشر وضاق بمرحل ثم اللي ثم الدين وما انتظرتم على رغمين وسكين ويسكن القلب اطمئنانه بنصر الله تعالى. ثم تراجعوا ونصرهم الله تعالى على أولئك القبائل الكفار. يقول أنا ترى إثينا هربت صارت ورانا احنا هربت عنا فخلته وخلت غير جماعة قليلة من أصحاب النبي مع النبي لا حشمة ما هرب الشر. وفي القوم رجل يحمل علينا ويدونا ويغوم الكفار. رجل حتى كل ما حمل على واحد كل ما هجم على واحد خطر فهزمهم الله وجعل يزاء بهم فيبايعونه وإذا بهم هزموا مع ذلك معنهم هزموا المسلمين في الأول ثم هزمهم في العكس وإذا بهم يجيئون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي نظرا إن جاء الله أصحاب النبي كل ما يحزم على واحد قتلوه كل ما جاء على واحد قتلوه وكل ما جاء على واحد الحقد عليه. قال يا رسول الله أنا عهدت الله ونذرت إن هذا الرجل قدرت عليه قتله وإذا هرغب يجي باش يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه ثمنا يهلكنا بالقتل سلمنا كثير. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شابوا ذاك الرجال قدام النبي صلى الله عليه وسلم باش يبايعوا قال يا تبت الله يا رسول الله انا تبت الله. النبي سكت ما علمش التوبه انه قبل من التوبه باش ربما ذاك اللي هو نادر لله انه يقتله يكون دوره قبل ما النبي هذا كبر خاف ما كنت اري انه ما عرفش شيء وشيء خير للنبي ولا ما يرضيش النبي. ولما طال سكوت النبي استجاب له قبل مبايعته ومعاه عاد قال يا رسول الله انا كنت نذرت اني اقتل قال لكن انا ما تاخرت منك ما اجلت شيء قال بس انت تنفتوا في منك قال خلاص قبلت انا بيعته وقال قبلت راح. وجيء بالرجل فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت الى الله. فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم نيتي الاخر بنذره الاخر يلقى الفصائل يقتل لانه معهد الله نادر. قال فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يهاب الرجل الان هو في ظن انها قدام النبي قال له يقف بين ذلك وقتله ما قالش النبي ما اشياء ما قالش كل حتى يقتل ما قتله هو ظن انه النبي غير يجي قدامه يقول له وقتله ها هو لا ما قالش سكت ما رد عليه الجواب ولا بايعوه ولا قال هذا قتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتله. باب ما يقرأ على الجنازة. عن طلحة بن عبد الله بن عوف وهو ابن اخي عبد الرحمن بن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال انها من السنة واخرجه البخاري والترمذي والنسائي. عبد الله بن عباس لما صلى على الجنازة جهر بالقراءة الفاتحة علم الناس فقال انها من سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واصله بالماء طيب واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقي فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه. اغفر له الغفور في اللغة هو الشكر. المراد الله تعالى لا يعاقبه على ذنوبه وأن يجعل سيئاته أقل من حسناته فيدخل في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله من وراء ظهره يعني باليد الشمال يأخذ كتابه إهانة الله يعمل لذلك إهانة له أمام الناس فيدعو ثبورا ويصلى سعيرا احترق جهنم. إنه كان في أهله مسرورا دائما فرح ولا يخاف الله ولا يتواضع لأحد من عباد الله إنه ظن لا يحور لا يرجع إلى الله تعالى ولا يحاسبه ولا يعاقبه. طيب اللهم اغفر له وارحمه وعافه. وارحمه يعني صوت عليه رحمتك حتى لا يعذب. وعافه أي احفظه. واف عنه فإنه أي اغفر له. وأكرم نزله وأكرم ضيافته فإنه ضيفك يا ربي اليوم هو ضيف فأكرم ضيافته يا ربي وأنت الغني الكريم. ووسع مدخله وسع قبره. جاء في الحديث السلام عليكم ورحمة الله أن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر وأنه يفتح له باب إلى النار فيقال له هذا مقامك لولا أنك تبعت الرسول وليسأل ما علمك بهذا الرسول فيقال هو محمد. المؤمن موفق اللي هو سعيد وقال هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه هو محمد. سيقول أنه ما عنده شك أبدا يكرر التأكيد على أننا ما كنت تتبع في الدنيا إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقال له نم صالحا جسدك يبقى في سلامة وأمان وأما روحه فيفتح باب الجنة النار. يقول هذا مقامه لولا أن بعث الرسول ويسد باب الجنة فتخرج روحه ويرزقه الله طائرا أخضر فتدخل الروح في ذلك الطائر فترتع بالجنة تحت الشات ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت عرشه. فهذا روح المؤمن. وأما المنافق فيقول ها داخله ما علمك بهذا الرجل ساطر من خبر هذا الرجل ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيء فقلت أنا مثل ما سمعت الناس يقولوا قلت ما أعرف هذا الرجل اللي تسألني عنه من هو هذا. فيقال له في الجواب لا دريت ولا سليت وهذا من باب إبدال الوضياء للمجانسة ولا تلوت هي تليت له تلوت ولكن إبدال الوضياء للمجانسة لا دريت لا أعرف الحق ولا باب الصلاة على القبر. وعن أبي هريرة أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات فقال ألا آذنتموني به قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه وأخرجه البخاري ومسلم بن ماجه. مرأة كانت تكن في المسجد لله بلا وجرة بلا سوداء من السودان كانت دائما تنظف المسجد بغير أجر من الله تعالى. لما فقدها النبي ما بقاش يشوفها في ذلك المرة وفي شكوى الراوي عن صحابي شكوى شو رجل ولا مرأة فقالوا يا رسول الله إنها توفي أو توفي قال ألا علاش بخبرتوني لأصلي عليه قال يا رسول الله إنها توفي أنا في وقت شدة الحر في وسط النهار ما أبغى مش نزعلك فقال دلنا على قبره أو على فلما وراه القبر صلى الناس عليه وعمر ما صلى على القبر خط كان هذا هو. لماذا صلى على قبر على اللي كان يكون سنة الله هي اللي لما كانت مخين أن تنظيف المسجد عظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع أي تعظم وتطهر وتنظف فالناس ينبغي لهم انهم يتناسقون ما في ذلك ما يعدون هذه الصلاة حتى الواحد يجيب الأجراء ينظف المسجد يتسابقون الواحد ينظف المسجد لأنه بصلاة المعمل هذا العمل فصل على قبر هذا الشخص اللي هو كان ينظف المسجد سيبين فضله من ينظف المساجد لأنه صلوا عليه من قبل مش ما خلوه بلا صلاة تكرر ذلك المرة ولكن صلع مرة أخرى سيبين فضله من يقبل. باب الصلاة الآخر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه أن له الإخبار بالموت أي أخبار بأمر من الله تعالى. الله تعالى بشى بعيدة عن العرب وما كان لهون ولا لا تلس ولا برقية ولا شيء. الله تعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على نجاشي رضي الله عنه فهو ملح بشه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعث له سيف محمد بالهدايا فغرقت وفيها ولده فغرقت وما تولد وبعث سفينة ابنه الله أعلمه بموته فأمر أصحابه فصلى على صلاة الغائب وما صلى على غير صلاة الغائب. هذه إن نقول منها خاصة بالنجاشي ليبين فضله والناس مختلفون في هذا ما يقول صلاة الغائب وعشان لا نقول صلاة الغائب صلاة الغائب لا نقول انحرق كيف انحرق من يحرق نعم إذا صل إذا احترق نصلي عليه وإذا غرق في البحر نصلي عليه. هو موجود ولا موجود. خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة تكبيرات وأخذه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا ملك هذا والنجاشي لقب. باب الرجل يجمع موتاه في مقبرة والقبر يعلم. يعني الرجل هل له أن يجمع أقاربه كل من يموت من أقاربه في موضع واحد ويعلم على ذلك حتى يعرف أن يزورهم إذا أراد أن يزورهم ويترحم عليهم هل يجوز ذلك؟ الحديث صحيح يبين لنا بأن ذلك جائز وأنه مروي مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن المطلب وهو ابن عبد الله المدني قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصر عن ذراعيه. قال كثير وهو ابن زيد قال المطلب يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصر عنها ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. عثمان بن مضعون هذا هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع وهو كان من السابقين إلى الإسلام وحرم الخمر على نفسه قبل أن يحرمها الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا. فلما هاجر إلى المدينة أصابت حمى المدينة لأن المدينة كانت فيها حمى مثل ما توجد الحمى الآن في خيبر. خيبر الآن كل من زارها من غير أهلها تصيب حماها فإما يموت وإما يشفع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم انقل حماها الجحفة اللهم بارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها الجحفة. هذه الحمى التي فيها كانت فيها مستنقعات ماؤها يعني وسخ قذر فكانت تلك المستنقعات تكون فيها ميكروبات تلك الميكروبات تجي حمى نافض التي يسمونها في العصر مالاريا. فالله تعالى نقل حمها وطيب هواءها وهذه الحمى مذكورة في البخاري. فأصابت بلالا لما هاجر إلى المدينة أصابت بلالا وكان ينشد وهو الحمى فيه ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إغفر وجليل وهل أريد يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامس وطفل. يقول في هذا البيت يا ليت شعري مكة الجميلة الهواء التي كنا فيها هل يمكنني أن أزورها وأرجع إليها مرة أخرى وأرى جبالها وأرى هواءها الطيب يتشوق إلى مكة. فلما سمع رسول الله قال اللهم أحبب لأصحاب المدينة كما أحببت لهم مكة وأكثر. وكذلك أبو بكر الصديق حين أصابت حمى المهاجر المدينة كان يقول كما في صحيح البخاري كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. كل إنسان لا بد يوم الليل يصبح ميت في البيت والموت أقرب إليه من شراك النعل اللي كنا نسميه الوذانة وهو جليدة تربط فيها الخيط فتربط النعال على رجليك. الموت أقرب إليه من هذه الجلدة. الحاصل عثمان بن مضعون أصابت هذه الحمى أيضا المهاجر وكان في بيت مراته من الأنصار فاشتدت عليه حتى مات منها. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات وقبله في جبينه في جبهته. فقالت له المرأة التي هو في بيتها هانئ لك أب السائب يا سعداتك يا أب السائب. السلام عليكم لقد أكرمك الله. عليكم السلام لقد أكرمك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك أن الله أكرمه؟ كيف عرفت أن الله أكرمه؟ قال: يا رسول الله، إن لم يكرمه الله فمن يكرمه؟ هو أخوك من الرضا، وأيضا محاير في سبيل الله، مات في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به، ولكن يرجو له الخير. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم حق قطعا، وإنما نهاها أن تحكم على إنسان إنه من أهل الجنة، لأن الأمور، لأن الجنة غيب، لأن الخاتمة لا يعرفها إلا الله، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة كما في الحديث. ذاب في الحصار يجد العظم. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت في كسره حيا. وأخرجه ابن ماجه. إذا كان الذي يحفر القبر يجد عظما يقف في الحين ويشد يعود يرزم هذا. والآن أخبرتني حاجة في مكة مغربية أنها ضاعت، كانت تبحث عنها فضاعت ما وجدتنا، ووصلت للمقبرة فرأت الذين يدفنون الموتى يأخذون الإنسان بعظمه، عظامه كلها متصلة، جسمه العظمي متصل ما تفتت، ويبعدونها ويجمعونها في مكان. باب كم يدخل القبر. عن عامر وهو الشعبي قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره. قال: وحدثني مرحب أو ابن مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله. هل يدخل الميت إلى في قبره شخص واحد أو أكثر من شخص؟ هذا الحديث يثبت أن ثلاثة من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم علي بن أبي طالب ابن عمه، ومن ثاني أسامة بن زيد ابن مولاه، المولى هو المعتق الذي كان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه وحرره، فهو ابنه مولاه، فهو مثل ابن ابنه، مثل ولد ابنه، مثل حفيده، وكان كذلك يعامله كمعاملة الحسن والحسين. طيب، والثالث من هو؟ ثالث الفضل بن العباس، هو كذلك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع لا، هذا الثلاثة الأولى، الحديث الأول في غير ثلاثة أولى، كلهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الرواية الرابعة أنه كان مع عبد الرحمن عوف، وليس من ما نعلم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: إنما يلي الرجل أهله، الرجل ما يدخله إلا أقاربه. فنستفيد من الحديث أن الذي يدخل الميت القبر يجوز لكم متعددين. باب في اللحد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: غريب، هذا آخر كلامه. وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ولا يحتج لحديثه. وأخرجه ابن ماجه أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده أبو الإقباب عثمان بن عمير البجلي الكوفي، ولا يحتج لحديثه. وذكر ابن عدي أنه لا يتابعه عليه أحد. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. نبدأ أولا بالفرق بمعنى اللحد. اللحد هو أن تحفر حفرة واسعة كبيرة ثم تحفر القبر في جانبه الذي يلي القبلة، في الحيط الذي يلي القبلة تحفر القبر، ثم تدخل الميت وتقيم اللبن، اسمه القالب بالمغربية، تقيم اللبن وتملسه وعاود تردم الحفرة، هذا هو اللحد. وقال: اللحد لنا وشقوا لغيرنا، لغير المسلمين. يعني اللحد هو سنتنا التي نشير عليها، لأنه يبعد الميت، يعني فلا يصل إليه مثلا حيوان مفترس، وكذلك يحفظه ويبعده عنه ويكون أكثر حفظ له. والشق هو أنه يشقه في الأرض كما يفعل المغرب الآن، ويضعه فيه ثم يعمل عليه التراب، يعني الشق لغيرنا إلى الأمم الأخرى. طيب، هذا معنى اللحد والشق. نرجع للحديث الآن، وهو روي بثلاث طرق وكلها ضعيفة، ولكن نظرنا في شرح البخاري فوجدناه. باب في الميت يدخل من قبل رجليه القبر. رجلي القبر، لأن القبر له وراثة والموضع عليكم في رأس الميت، ولا رجله الموضع في غير الميت. يعني إذا بغنا ندخل الميت ندخله، أول نبدأ من جهة رجلين القبر ثم ندخل رأسه، لأنه إذا في اللحد، لأنه مثل الغارة ومحفور في في في في, في حياة القبر الذي يريد قبله، ندخله من جهة رجلين ثم من جهة الرأس. نعم، ما طلعنا على الدنيا كلها. لا أنا نحن المغرب نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن المغرب كله كله مسترخي، ما فيه فيه حتى أرض صلبة، فيه أراضي صلبة كثيرة في الجبال وغيرها، ولكن السنة يجهلون. صحيح. عن أبي إسحاق قال أوصاني الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن زيد. كيف؟ عن أبي إسحاق قال أوصاني الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن زيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى أن يصلي عليه رجل صالح. يجوز أن يوصي بأن يصلي عليه فلان من الصالحين الذين يرجع أن تستجب دعوتهم، فهذا أوصى وأدخله القبر من جهة رجله كما تقدم. أبو إسحاق والسباعي وعبد الله بن يزيد هو الخطمي، قال البيهقي هذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة، فصار كالمسند. هو أنه يدخل الميت من جهة رجله أول ثم رأسه. وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك جماعة من الصحابة. باب الجلوس عند القبر. عن البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه، وأخرجه النسائي وابن ماجه. يجوز الإنسان إذا كان حفر القبر ما تم حفره يجلس ينتظر حتى يتم الحفر، من لم يلحد يعني معناها ما تم حفره وتهيئة ذلك للقبر الذي يخرج، انتظروا حتى تم، يجوز الجلوس الانتظار حتى يتم الحفر ويلحد ويدخل في قبره ويبنى عليه اللبن ذاك القالب ويسد تماما، حين يزين يحفى عليه التراب تملا ذيك الحفرة، ترابه الذي كان فيه يرجع اليه لا يزيده شيء مع ذلك اللبن. باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه النسائي مسندا وموقوفا. إذا وضع الميت في قبره أدخله في قبره يقول بسم الله، نضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أن نقول ذلك أدخلنا الميت في قبره نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان موحدا مصليا، وإذا كان كافرا لا ندفنه. باب الرجل يموت له القرابة المشرك. أولها وزلها. عن علي بن أبي الرجل الذي مات قريبه هو مشرك كفر، ماذا يصنع؟ هل يترك وحشاته كله الوحوش؟ لا، يحفر له ويدفنه جيفته، يدفنه في الأرض ويريح الناس من شره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، قال فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت فدعا لي، وأخرجه النسائي. هذا كان الذي دفن الميت يغتسل في أول الإسلام ثم نسخ، ودفن الميت لا يجب عليه، كذلك من غسله لا يجب عليه. المقصود أن الشيخ الضال هنا هو أبو علي، وهو أبو طالب الذي هو أبو علي بن أبي طالب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته عليه السلام. الحاصل أن علي لما مات أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عند الموت وجاء فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة الحجر كما عند الله، عاوني على نفسي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى أقدر أشفعك عند الله تعالى. أنت في الموت الآن، وأبو جليم وعبد الله بن أبي مليكة يقول له كيف تخالف، كيف تموت على دين أبيك عبد المطلب، كيف يسمع عليك العرب بأنك بدلت دين أبيك عبد المطلب. في الآخر غلبوا عليه فقال هو على دين ما تكافر، فحزين عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. لا تقلوا وش لي زي بيبك انت اللي حبيت تهديه وخلاص تحسن عليه ليش تحسن عليه خليه ما ابغى ما ابغى شيء بالله ما ابغى شيء الخير ما ابغى السعادة ابغى الشر انا تحسن عليه لا تحسن عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم ينهى عنك. قال غير الاستغفار الان ان استغفرك الله تعالى اطلب لك مغفرة الا اذا نهاني ربي. استغفر له فانزل الله تعالى عليه في المدينة في وقع في مكة فانزل الله تعالى عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه الحليم. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للنبي ولا أحد من المؤمنين يستغفر المشركين ولو كانوا أقرب ناس لهم كانوا آباءهم أو أمهاتهم أو إخوتهم لا يستغفر المشرك أبدا من بعد ما تبين لنا من صار من أهل النار مات على الشرك ما بقى ما لا استغفر له أبدا. إبراهيم استغفر لأبيه قال لا استغفرنا لكما ولا الله لا ما أملك لكم الله من شيء ولكن لما تبين أنه عدو الله ومات على الشرك ترك الاستغفار له. وفي الحديث أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر يلقاه يوم القيامة مظلم الوجه من خوف فيقول ألم أنهك عن هذا مش عن هذا نهيت رأيت بعينك الآن فيقول اليوم لا أعصيك اليوم أطيعك ولا أعصيك. فيتوجه إبراهيم إلى ربي سبحانه وتعالى يقول يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني ويبعثون وأي خزن أعظم من أبي يدخل النار. فقال الله تعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. باب في تعميق القبر. عن هشام بن عامر قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد. وفي رواية وأعمقوا. واجب على حفر القبر يعمق يغرقه يعمقه كثير حتى لا يمكن رائحة تنشم منه ولا شيء أبدا ولا سبع يروح ينبش عليه ويأخذه. عمقه احفره وعمقه. ويجوز إذا لما كان في يوم أحد ومات كثير من الصحابة لهم انهزموا في ذلك اليوم فمات كثير من قتلى قال أصلاص القح والجهد تعبنا نحفر كل واحد وحده تعبنا كثير. قال احفروا حفرة واحدة يعني قبر واحدا واجعلوا فيه ثلاثة أو أكثر اثنين أو ثلاثة أو أكثر إذا تعبتم. فقال ولكن لا بد انظروا أكثرهم قرآن قدموه وجهة القبلة واللي أقل قرآن جعلوه من وراه. والمراد بأكثرهم قرآنا هو الذي يقرأ القرآن على الطريقة التي كان أصحاب رسول الله يقرأون عليها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم سنتعلم معناهن والعمل بهن. يقول عبد الله بن مسعود كنا نأخذ 10 آيات فقط. مثال ذلك بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك اليسرى فاذكر إن فعل الذكرى. 10 هذه لا نزيد عليها حرف واحد تنعرف معناها وكيف نعمل بها إذا كان فيها عمل مثل صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة أو جهاد فنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعمل بها ونعرف معناها. وطبعا كانوا يقرأونها كقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب يعني بالتشويش شيء بدلنا حروف وشيء يقرأ كل واحد يقرأ بلغته فيقلب الحروف شين يقربها شين والجيم يقربها جاي والذال يقربها داء يقلبها دال ولا هنا ولا إخفاء ولا أحكام ولا شيء. هذا رب قال القرآن يلعنون القرآن لا ينفع إلا بشروط. الأول أن تقرأه بالطريقة التي قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالتجويد. ثاني لا تتجاوز في الحفظ 10 آيات حتى تعرف معناها وكيف تعمل. باب في تسوية القبر. عن أبي هريرة الأسدي قال بعثني علي قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا تمسته أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. أبو الهياج الأشعري قال: قال لي علي بن أبي طالب. من المعلوم أن علي بن أبي طالب وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وفضائله كثيرة، وهو خليفة المسلمين الرابع، رابع الخلفاء الراشدين. هذا يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أريد أرسلك لقضاء أمر بعثني النبي عليه الصلاة والسلام لأعمل مثله. ما هو هذا الأمر؟ هو أن كل قبر مبني تهدمه وتسويه مع الأرض، أن تهدم كل قبر مبني وتسويه مع الأرض، وكل تمثال، يعني تمثال صورة الرجل من المرمر ولا من الحجر ولا من شيء اللي تكون على القبر تطمسها فما يظهرها لا عيون ولا أنف ولا فم ولا شيء. وهذا الحديث يدل على وجوب تسوية القبور مع الأرض وتحريم البناء عليها، وأنه يجب على المسلمين أنه إذا إنسان من الجهال العصاة الخارجين عن السنة بنى قبرا أن يهدموه ويسووه مع الأرض. وعن أبي علي الهمداني وهو سلامة بن سفيان من تابع أهل مصر قال: كنا مع فضالة بن عبيد برودس بأرض الروم فتوفي بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فضالة بقبره فسوية. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. أخرجه مسلم والنسائي. وقال أبو داود: رودس جزيرة في البحر. هذا آخر كلامه. والمشهور أنها بضم الراء المهملة وسكون الواو، وبعدها دال مهملة مكسورة وسين مهملة. وقد اختلف في تقييدها اختلافا كثيرا، وقد قيل إنها أرض قريبة من الأسكندرية. رودس أو رودس هي في العربية، رودس هي جزيرة يونانية، وكان الروم المراد هنا الروم اليونان البيزنطيون الذين كانوا يحكمون على بلاد الشام. قال: كنا في أرض الروم، هذا فضالة بن عبيد، فتوفي مات واحد منهم، فقال فضالة بن عبيد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، أن نسوي القبور جعلها مستوية مع الأرض، ولا نبني قبر ولا نرفعه على الأرض أبدا. وعن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مسرفة ولا لاطئة مفتوحة بفتحاء العرصة الحمراء. قال أبو علي: يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القاسم الذي هو من أبي بكر الصديق أخو عائشة قال: يا أمه، إنها أم المؤمنين في الحرمة وفي التعظيم في الاحترام، هي أم المؤمنين. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم، تعظيم والاحترام لا في الخلوة، فلا تجوز الخلوة بواحد منهن، ولكن في التعظيم والاحترام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن أمهات لا يجوز أن يتزوج بهن أحد بعده أبدا، ويحترمهن مثل الناس مثل أمهاتهم. فقال: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكشفت عن ثلاثة قبور، الأول الذي هو متقدم جهة القبلة هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني خلفه وراءه وهو قبر أبي بكر الصديق، ورأس قبر أبي بكر الصديق عند رجلي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني قبر عمر بن الخطاب، وكذلك قبر عمر بن الخطاب هو رأسه عند رجلي قبر أبي بكر الصديق. هذه القبور لا هي متسوية مع الأرض تماما، ولا هي مرتفعة، بمعنى ذلك تراب الذي حفر في القبر رد فصار مرتفعا قليلا جدا فقط. عن عثمان وهو ابن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له تثبيت فإنه الآن يسأل. وعن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم، أخيكم في الدين فإنه الآن يسأل أي يسأله الملكان، وسؤال الملكين حق أجمع عليه أهل السنة والجماعة من صحابة التابعين وأئمة المجتهدين وأهل الحديث ومن بعدهم، أن الميت إذا سوي عليه التراب يأتيه ملكان فيقولان له: ما علمك بهذا الرجل؟ أو ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه، هو محمد هو محمد هو محمد. يعني المؤمن جاوب بهذا الجواب، إذا قال لهم: أيش من خبر تعطينا على هذا الرجل الذي جاء؟ يقول: أنا في الدنيا ما كنت أتبع إلا رجل واحد هو محمد.